مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 3 إلى 9 يناير 2021. في العناوين: بعد غياب 8 أشهر، قاعدة اليمن يستكمل سلسلة تأملات التي سجلها باترفي قبل رمضان الماضي. أحرار الشام تتجاوز أزمة أخرى بحل توافقي يخرج باشا وصوفان من الصورة. تشكيل جديد في إدلب مهمته اقتناص أمنيي هيئة تحرير الشام. إندونيسيا تطلق سراح أبي بكر باعشير المتورط بهجمات بالي 2002. أستطيع أن أصف حالة هذا الرجل بالبراغماتية والانتهازية والرغبة الجامحة في الزعامة بأي شكل وتحت أي مسمى. وضيفنا هذا الأسبوع الأستاذ هشام النجار، الكاتب والباحث المصري، صاحب كتاب كيف تحاور متطرفا. تفسير هذه الظاهرة أن منهج التربية بحزب التحرير يقوم في الأساس على انضمام الأسرة بكاملها إلى التنظيم وليس فرد واحد منها. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ممن اليوم يكون لهم يعني يرى الناس لهم شأن. يوم الجمعة 8 يناير بثت مؤسسة الملاحم الجناح الإعلامية لأنصار الشريعة القاعدة في اليمن تسجيلاً جديداً لأمير التنظيم خالد باترفي. ومثل معظم إصدارات القاعدة، الفيديو منسلخ عن الواقع. هو الدرس 17 من سلسلة دروس تأملات في سورتي الحجرات والنور. السلسلة بدأت بمقدمة في 24 أبريل 2020 مع بداية شهر رمضان المبارك، واستمرت على مدى 16 درساً كان آخرها في 13 مايو. قبل ذلك بيوم واحد أصدر التنظيم بيان ولا تكن للخائنين خصيمة، الذي يرد على اتهامات ما صار يعرف بجماعة النهديين. وفي ذلك الأسبوع أيضا أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي قتل عبد الله المالكي بوصفه قائدا بارزا في التنظيم ونقطة الوصل مع منفذ هجوم بنساكولا فلوريدا في ديسمبر 2019. لماذا ينشر التنظيم هذا الفيديو الآن بعد 8 أشهر؟ قد لا يتجاوز الأمر قراراً فردياً بأن تضخ قنوات القاعدة الإعلامية أكبر كمية من الفيديوهات والبيانات منافسة إعلام داعش المركزي والمنتظم. لاحظت هذا في الشهر أو الشهرين الأخيرين، وأعتقد أن لحساب وكالة ثبات ووريث القسام دوراً كبيراً في هذا الضخ، وكأنها محاولة للتصحيح. فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونرى إصداراً من القنوات الرئيسة التابعة لقاعدة الصومال أو اليمن أو غرب إفريقيا، ناهيك عن إصدارات القاعدة في شبه القارة الهندية وإن كانت بالأردية. وفي الأسبوع الأخير هذا كان واضحاً التناغم بين هذه القنوات، وهو تناغم نادر. مرة أخرى إعلام القاعدة منسلخ عن الواقع، يجتر ما لديه من مرئيات أو صوتيات ويعرضها بمناسبة وبغير مناسبة، وأوضح انسلاخ يظهر في سحاب القيادة المركزية. بالرغم من ذلك، ما أن صدر بيان القاعدة المركزية في 3 يناير بعنوان إن عدتم عدنا، الموقع بتاريخ نوفمبر 2020 والذي تناول أحداثاً من أكتوبر الماضي، قام إعلام القاعدة في اليمن وغرب إفريقيا بتأكيد ما جاء في البيان، وكأنهم يريدون تصحيح خطأ التوقيت. ولنتذكر سلسلة معا إلى الله التي يقدمها الظواهري زعيم القاعدة. بثت الحلقة الأولى في 29 ديسمبر 2019، ولا تزال السحاب تنشر حلقاتها أو الترجمة الإنجليزية لحلقة سابقة، وكل هذا حتى يظل الرجل موجود. في الفترة الأخيرة شاعت أنباء عن أن الرجل توفي في أكتوبر 2020، وآخرون يقولون إنه على الأرجح ممنوع من الظهور الإعلامي بموجب اتفاقية طالبان مع أمريكا، أو ربما بحكم مرضه الشديد. المهم أن الرجل غائب. فهل باطرفي غائب أيضاً؟ هل هو مشغول بانشقاق في صفوف التنظيم بعد تفاهمات ربما توصل إليها مع فاعلين آخرين على الساحة اليمنية؟ لا شيء أكيد. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. حل توافقي ينهي الانقسام في أحرار الشام الذي بدأ في أكتوبر الماضي. مجلس قيادة الجماعة قرر تعيين عامر الشيخ أبي عبيدة درعة قائداً عاماً خلفاً لجابر علي باشا. مهامه الإشراف على تشكيل مجلس قيادة جديد وتولي قيادة القسم العسكري خلفاً لأبي المنذر الذي مثل مع حسن صوفان أحد طرفي الانقسام في مواجهة باشا ونائبه أبي العز أريحة. وبهذا يخرج حسن صوفان وجابر علي باشا من الصورة. الرجلان كتبا مرحبين بالقائد الجديد. بحسب السيرة الذاتية التي نشرها موقع الجماعة، عامر الشيخ من مواليد دمشق 1985، سجنه النظام في 2004 لمدة 7 سنوات، وفي السجن التقى معظم قيادات ومؤسسي الجماعة، فكان من مؤسسي كتائب أحرار الشام في دمشق وريفها، قاد قطاع درعا وعين قائدا لقطاع غصن الزيتون في نوفمبر 2019 وحتى تاريخه. مرصد الجهادية. لا جديد في واقع التبني تنظيم حراس الدين هجوم تل السمن في الرقة، باستثناء أن حساب رد عدوان البغاء استرجع من الأرشيف صوتية لأبي يحيى الجزائري الذي فصل من الحراس في 2019 بعد خلاف مع كبار التنظيم العريدي وأبي همام الشامي. في الصوتية نصائح في الأعمال ضد الروس والتركيز على ضرب قواعدهم. لم يتضح تاريخ الصوتية. يتابع حساب رد عدوان البغاء نشر وثائق مسربة من داخل المكتب الأمني في هيئة تحرير الشام تثبت تورط أمنيين وقياديين في جرائم سرقة، احتطاب وابتزاز، مما نشره الحساب هذا الأسبوع وثيقة قال إنها تثبت توريط الهيئة لحراس الدين في قضايا احتطاب. مجموعة من الهيئة سرقوا مركبة واتهموا الحراس بذلك. نذكر أن مقدمات الانقضاض الأخير على الحراس في عرب سعيد كان بسبب ما قالت الهيئة إنه احتطاب الحراس وأنصارهم، في إشارة إلى أبي عمر منهج. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. على مدى الأشهر القليلة الماضية وقعت هجمات ضد أمنيي هيئة تحرير الشام، لكن أحداً لم يتبناها. يوم الجمعة 8 يناير تعرض حاجز برج النمرة في إدلب إلى هجوم قتل فيه أمنياً. الجديد أن جماعة باسم عبد الله ابن أنيس تبنت الهجوم وأصدرت بيانها الأول الذي قالت فيه إن الهجوم نصرة للمسلمين والمستضعفين. لم يذكر البيان هيئة تحرير الشام صراحة، لكن في جملة واحدة فقط ذكروا لفظ الهيئة التي حاربت من أراد الجهاد وطرد المحتلين وصالت على دماء المجاهدين، كما جاء في البيان الذي وصف هذه الجماعة بالجماعة المرتدة. حساب مزمجر الثورة السورية المعارض للهيئة فرح طبعاً بالهجوم، لكن حسابات القاعدة التقليدية لم تنقل الخبر. مع هذا منتدى نصرة أهل الحق الذي يضم في أغلبه مناصرين للقاعدة تناقلوا الخبر واختلفوا في توصيفه. أحدهم اعتبر أن هذه الجماعة جماعة تشليح وخارجية عوادية نسبة إلى البغدادي ابن عواد، مستنداً في ذلك إلى أنه لا يحكم بالردة على جماعة الهيئة إلا داعشي. وبهذا ميز أنصار القاعدة بين عناصر الأمن وقيادة الهيئة ممثلة بالجولاني، محرضين على قتل الجولاني. حساب واحد على الأقل أشار إلى فتوى المقدسي حول الانتساب إلى أمن الهيئة في أكتوبر 2020، وقال إن المقدسي كفر الهيئة، وهذه من المسائل التي لا يزال أنصار القاعدة مضطربين بشأنها. المقدسي لم يكفر الهيئة، قال وقتها إن الهيئة أتت ناقضاً من نواقض الإسلام، وهذا لا يعني تكفيراً. ونذكر أنه قبل أن يغلق المقدسي حسابه أشار إلى ما قلناه في حلقة سابقة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت مؤسسة الكتائب الجناح الإعلامي التابع لجماعة شباب الصومالية فيديو يشمل كلمة صوتية لأمير التنظيم أبي عبيدة أحمد عمر بمناسبة مرور عام على هجمة مندبي ضد القوات الأمريكية. في غزوة القدس لن تهوت في مندبي، فمنهم أحمد المهاجر مولانا فاروق مولانا أمير المجموعة من جزيرة العرب. عمر قال إن هجوم مندبي كان الرابع ضمن سلسلة ما يسمى القدس لن تهود التي أطلقها التنظيم في يناير 2019، شمل الإصدار صوراً لمنفذي الهجوم، واحتفى أنصار القاعدة بهؤلاء خاصة من ناحية أنهم ينتمون إلى بلاد شتى، ولهذا بعد عقائدي مهم، فهم يريدون تأكيد أن عناصر القاعدة في الصومال يتجاوزون الجغرافيا التي صنعها المحتل بين قوسين بعكس داعش. لنتذكر فيديو داعش معذرة إلى ربكم الصادر منتصف ديسمبر الماضي الذي حاولوا فيه تفنيد الاتهامات بأنهم في الصومال عصبيون قبليون. نشرت مؤسسة الزلاجة الجناح الإعلامي لنصرة الإسلام والمسلمين بزعامة إياد غالي بيانين رقم 162 و163 حول هجمات ضد القوات الفرنسية في مالي. من البيان رقم 162 التقط أنصار داعش جملة إن جهادنا هو لحماية المستضعفين أيا كان دينهم. حساب مبين أو رائد المناصر لداعش قال لم يبقى للقاعدة في مالي إلا أن تعلن عن نيتها حماية حقوق الأقليات في مناطقها. بالنسبة لداعش وغيرهم من القاعدة حقيقة لا اعتراف بالأديان والإثنيات، ولنذكر جدلية العلاقة بين طالبان وشيعة الهزارة مثلا. ولنذكر أيضا أن من أهم العوامل التي تحسم الصراع بين داعش والقاعدة في غرب إفريقيا هي تقبل الحاضنة الشعبية، تعبير يكرهه الدواعش ويستغله القاعديون إلى أن يتمكنوا. مرصد الجهادية. أطلقت السلطات في إندونيسيا يوم الجمعة 8 يناير سراح أبي بكر باعشير الزعيم السابق للجماعة الإسلامية المتورطة في هجمات بالي 2002 التي قتل فيها 200 شخصاً. في 2008 انفصل باعشير عن الجماعة الإسلامية وأسس جماعة أنصار التوحيد، وساهم هذا في تخفيف الأحكام عليه. في 2011 برئ من الضلوع في هجمات بالي، لكن حكم بالسجن 15 عاماً لدعمه الإرهاب، أمضى منها 10 أعوام فقط. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. للحديث أكثر عن إندونيسيا نرحب بالأستاذ هشام النجار الكاتب المتخصص في شؤون الإرهاب صاحب كتاب كيف تحاور متطرفاً يحدثنا من القاهرة. شكراً جزيلاً لوجودك معنا أستاذ هشام. أشكرك جدا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد. شكرا جزيلا وأنت سالم أستاذ. للأسف أستاذ هشام في الإعلام العربي نادرا ما نتناول الإرهاب في جنوب شرق آسيا. حضرتك زرت إندونيسيا ضمن فريق رسمي ومطلع على جوانب مختلفة من هذا الملف، باختصار لطفا وحتى نؤسس لما سيأتي من أسئلة وإجابات، لو تحدثنا حضرتك عن ظروف هذه الزيارة. الحقيقة سافرت لإندونيسيا 4 مرات، مرتين كانت دعوات لإلقاء محاضرات في المؤتمرات، ومرتين قبلهما شاركت مع آخرين ضمن برنامج لنقاش بعض قادة وأعضاء الجماعات المتطرفة، وصاحبت في هذه الرحلات عدد من العلماء والباحثين وقادة الجماعات السابقين مثل الدكتور ناجح إبراهيم أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية المصرية والمفكر الحالي، والدكتور عمر الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، والشيخ علي الحلبي الداعية السلف الأردني، والباحث المصري حسين القاضي. وأنا تمت دعوتي لهذه الفعاليات بصفتي كباحث وصحافي متخصص بهذا الملف. كانت الفكرة نبع من خطة لتصحيح مفاهيم المتطرفين في إندونيسيا والمدخل هو إقناع معتنقي الفكر المتطرف هناك بالتحولات التي طرأت على الحالة المصرية والعربية بعد المراجعات اللي أجرتها الجماعات بمصر، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد. لذلك كان معنا قادة هذه الجماعات السابقين مثل الدكتور ناجح إبراهيم في إشارة لقادة الجماعات في إندونيسيا أن واضعي ومؤسسي هذا التوجه في معقله الرئيسي قد تحولوا إلى الفكر الوسطي، وهم أنفسهم من وضعوا الأساس لمنهج المراجعات الفكرية، تأسيساً على أن الجماعة الإسلامية في إندونيسيا استقت أيديولوجيتها تحت عنوان الإرشادات العامة لنضال الجماعة الإسلامية من كتاب ميثاق العمل الإسلامي الذي يحوي منهج عمل الجماعة الإسلامية المصرية، ولتأثر أبو بكر بعشير نفسه اللي أطلق سراحه بالمناسبة اليوم بفتاوى وخطب الشيخ المصري عمر عبد الرحمن. أسهمنا نحن في نقل تجربة المراجعات المصرية وتفاصيلها الفكرية وخلفيتها وأبعادها السياسية وانعكاساتها على واقع المسلمين والعرب بالنظر للتحديات اللي تواجههم، بما جعل التطرف والإرهاب سلاح قوي في يد الأعداء لإضعاف وتقسيم دولنا ومجتمعاتنا، وتجاوب الحقيقة عدد كبير منهم مع ما طرحناه، وعلمنا أن منهم من عاد وقتها إلى الفكر الصحيح. أود أن أسألك عن أبو بكر بعشير زعيم الجماعة الإسلامية السابق المتورطة في هجمات بالي، ما الذي عرفته عنه أثناء زيارتك ولا يعلمه كثيرون منا؟ من خلال متابعة لمسيرة التاريخ أبو بكر بعشير، بداية من إطلاقه لمشروعه التكفيري المسلح في إندونيسيا ومحيطها بجنوب شرق آسيا عام 45 تحت عنوان إنشاء جمهورية إسلامية تحكم بالشريعة بمساعدة رفيقه عبد الله سنكر، أستطيع أن أصف حالة هذا الرجل بالبراغماتية والانتهازية والرغبة الجامعة في الزعامة بأي شكل وتحت أي مسمى. عندما كان يأخذ البيعة لجماعته في مدينة سولو بجاوة الوسطى، كان يعتمد على التودد وإظهار الشفقة بالناس بشكل خادع، وكأنهم أمام نسخة من غاندي الذي يناضل من أجل الفقراء ضد الاستعمار، رغم أنه كان يبطن تكفيرهم، فهو يكفر الجميع، المجتمع والسلطة والحكام وكل من لم يعطي البيعة له ولجماعته. مول بعشير هذا النشاط خاصة بمركزه في جزيرة جاوة من خلال لعبة خدعت الأغنياء، حيث روج أنه فصيل مقاوم يقوم بعمليات عسكرية ضد بقايا الاحتلال الهولندي بعد رحيله، واستخدم هذه الأموال في عمليات ضد السلطة المحلية والسياح لخدمة هدفه وحلمه بإقامة جمهورية إسلامية سيكون هو زعيمه. يبحث هو دائما عن أي دور أو منصب أو زعامة في أي كيان افتراضي. مثلا في الثمانينات عندما ظهر نموذج لجمهورية إسلامية إندونيسية أخرى بقيادة أجنجان مصدوقي، سارع هو بالانتساب لها وتولى فيها منصب نائب وزير الخارجية مساعدا لسنكر. مسؤولية بعشير عن العنف والإرهاب اللي حصل في إندونيسيا واضحة تماما ومباشرة، سواء تفجيرات أعياد الميلاد في ديسمبر 2000 اللي استهدفت كنائس في عدد من المناطق بالتزامن، وأيضا تفجيرات بالي سنة 2002، وحتى لو كان بعشير اعترض على تفجيرات أعياد الميلاد قبل تنفيذها، أو إن اللي نفذ عملية بالي قطاع آخر بالجماعة وهو القطاع الأول اللي كان بيقوده حنبلي رضوان عصام الدين، بينما كان بعشير يقود القطاع الرابع، إلا أن بعشير هو من أسس لهذا المنهج، خاصة بعد عودته من فترة هربه بماليزيا عندما قاد ما يعرف برابطة المجاهدين واجتماعها الشهير في كوالالمبور سنة 99 لوضع المبادئ العامة، وخطط لهذا الأمر وقال في خطبته الشهيرة أن من يرفض تطبيق الشريعة يعلن الجهاد ضده فورا. إذا كان القطاع اللي نفذ العمليات الكبيرة هو قطاع حنبلي اللي بيعد هو رجل القاعدة بالفعل بالجماعة، وكان يقود داخل هذه الجماعة مساحة غطت ماليزيا الغربية وسنغافورة، فبعشير هو من روج للقاعدة، وكان مبهور بأسامة بن لادن بقدر انبهاره بالشيخ عمر عبد الرحمن، ورغم ذلك تبرأ في المحكمة من الأحداث زاعما أن منصبه القيادي هو إمارة مجلس المجاهدين الإندونيسي وليس إمارة الجماعة الإسلامية، ولذلك خفف الحكم ضده ونجا من الإعدام. هو يبحث عن زعامة عندما يجد فصيل صاعد أو كيان نافذ يسرع بالانتساب له، وعندما ينهار هذا الكيان أو يقع في مأزق يتبرأ منه وينفصل عنه، ولذلك قدم استقالته من مجلس المجاهدين بعد أحداث العنف والقبض على غالبية قادته. ولما ظهر ده السارع باعشير في مبايعة زعيمه عام 2014، وعندما تفكك داعش وفقد خلافته في العراق وسوريا انفصل عنه باعشير، حيث أعلن توبته عن داعش سنة 2018. والآن بعد أن أطلق سراحه اليوم يتقمص دور جديد، فهو على الرغم من تحصيله الشرعي الضعيف سيعود إلى نشاط إلقاء الدروس الدينية. وكما علمنا من خلال مصادر إندونيسية أن الجهادي السابق علي فوزي ذكر أن باعشير سيعود لإلقاء دروس في العقيدة وتدريس التوحيد على مذهب محمد ابن عبد الوهاب. طبعا تفسير ده أنه بيحاول تقديم نفسه الآن بعد أن فقد جماعته الجماعة الإسلامية كزعامة رمزية بعيدا عن النشاط الحركي والتنظيمي، حيث فقد الآن هذا الدور فجماعته السابقة تركته، ويتزعمها الآن أبو طالوت الذي أسس معسكر الحديبية الشهير في الفلبين. استعراض بسيط لهجمات إرهابية وقعت في إندونيسيا خلال الأعوام الثلاث الماضية يمكن بيبرز من بينها هجمات انتحارية قامت بها عائلات، إلى أي درجة هذا الأمر يلفت انتباهك؟ لماذا هذا التشبث بتنفيذ المهمة؟ الحقيقة ده سؤال مهم، لأنه بيقودنا لتشريح مشهد العنف والمشهد الجهادي بإندونيسيا حاليا. هؤلاء أولاً ينتمون لداعش، ومنهم كثيرون نجحوا في السفر إلى سوريا ولا يزالون هناك مع عائلتهم، لكنهم خاصة هؤلاء الذين يتبعون تقليد الجهاد الأسري، بمعنى أن الأسرة بالكامل تشترك في تنفيذ العملية، هؤلاء ليسوا في الأصل من داعش، إنما أتوا إليه من حزب التحرير اللي بينشط خلال السنوات العديدة الماضية في إندونيسيا قبل أن يتم حصره سنة 2017. تفسير هذه الظاهرة أن منهج التربية بحزب التحرير يقوم في الأساس على انضمام الأسرة بكاملها إلى التنظيم وليس فرد واحد منها، ويجب أن يشاركوا جميعا في نشاطات الحزب بداية من التجمعات الدعوية ودورات التربية إلى آخره، وانتهاء بتنفيذ العمليات المسلحة، بخلاف ما هو معمول به عادة بالجماعات الأخرى حيث جرى العرف فيها أن فرد واحد من العائلة ينضم إلى الجماعة وإليه تسند مهام تنفيذ العملية. حزب التحرير اللي بيقوم على قناعة رئيسية مشتركة مع داعش، وهي وجوب إقامة الخلافة الإسلامية وتغيير الواقع بالقوة، مختلف في مناهجه التربوية والحركية عن الجماعات المثيلة، وهذا أثر كثيرا جدا على طبيعة العمليات التي قام أعضاؤه بتنفيذها ممن انتقلوا وانتسبوا لجماعات أخرى مثل داعش. فهو يلزم الأسرة بالكامل باعتناق قناعاته والتحرك سويا لتنفيذ خططه وتحقيق أهدافه، بداية من نزول الأسرة بمن فيها النساء والأطفال للمظاهرات في الشارع إلى تنفيذها عمليات جهادية. وهو يبرر ذلك بمسوغات شرعية طبعا زائفة، ويزعم أنه هذا من قبيل قتال الكافرين كافة كما يقاتلونكم كافة، فهو يؤول إسلام الكافة بضرورة مشاركة الأسرة بجميع أفرادها. يعني أنا أظن أن هنا هو مكمن الخطر لداعش في إندونيسيا، لأن داعش بمفرده هناك ضعيف، عدد أعضاء بالمئات، أكثرهم هاربون بالغابات. المعضلة تكمن في مقدرة داعش على استقطاب أفراد من كيانات أخرى قوية قريبة منه في المنهج زي حزب التحرير. داعش هنا يستغل حظر الحكومة لهذه الكيانات ويستقطب أعضائها نحو العنف، وهذا خطير جدا، لأن حزب التحرير مثلا قوي وأعضاءه حوالي 10,000 في إندونيسيا كلها، وكثير منهم في المدن الكبرى نتيجة ما حققوا من توغل ونفوذ أثناء نشاطه السياسي المعلن قبل حظره سنة 2017، ونتيجة قدمه في الساحة الإندونيسية. الحزب موجود وناشط في إندونيسيا منذ التسعينات، وظهر بعد سقوط الرئيس سوهارتو، وله بقايا داخل مؤسسات مهمة تعليمية وثقافية. لك أن تعلمي أن يوم الاثنين الماضي 4 يناير تم فصل أحد قادة الحزب من منصب نائب عميد كلية في إحدى الجامعات الحكومية بمحافظة جوة الغربية. إذن هذا هو ما يجري الآن. الحكومة تلجأ لحظر الكيانات المتطرفة زي حزب التحرير، غالبيتها لم يتم تأهيله فكريا، فيسهل على داعش استقطاب أعضاء للقيام بعمليات في قلب المدن الكبرى من خلال يعني عمليات تمزج بين منهجي داعش وحزب التحرير، ففيها من وحشية داعش ومن أسرية إن صح التعبير حزب التحرير، بالنظر إلى أن منظر داعش حتى في إندونيسيا الآن وهو اسمه بحر النعيم وهو الآن حي في سوريا هو في الأساس كان عضوا في حزب التحرير. نعود إلى المراجعات أستاذ هشام، ما أكثر قصة أثرت بك أثناء زيارتك إلى إندونيسيا؟ ربما نقاش مع متشدد ما أفضى إلى رجوعه، هل المراجعات ممكنة؟ حقيقة أنا حاورت الكثيرين هناك وبالفعل عاد الكثيرون منهم للفكر الصحيح، لكن من أكثر النماذج التي أثرت بي هو الصديق الآن عبد الرحمن أيوب الذي كان عضوا بارزا في الجماعة الإندونيسية وصديق مقرب جدا من بعشير وكان ذراعه اليمنى وكان مبعوثه إلى أوروبا، وتعرفت عليه أثناء جولتنا وحكى لي قصته المدهشة من تحول من مكانه كذراع بعشير اليمنى قبل ذلك إلى رجل الآن يناضل لإبعاد الشباب عن هذا الطريق المتطرف والعنيف، ينشر الفكر الإسلامي الصحيح وبإمكانيات متواضعة، وهو يرى أن توبته لا تصح بمجرد الكف عن العنف وتصحيح أفكاره بصفة شخصية ثم ينعزل، بل تصح فقط عندما يكفر عن ذنوبه كما قال عبر يعني يكفر عن ذنوب إسهامه السابق في نشر التكفير والإرهاب والعنف والتطرف بنشر الوسطية والتسامح، وهو ما دفعني حتى مؤخرا لكتابة هذه القصة ونشرها، ففيها الكثير من العبر والدروس. كل نموذج قصة مختلفة بتفاصيل مدهشة وأبعاد إنسانية عميقة. الأستاذ هشام النجار الكاتب المتخصص في شؤون الإرهاب صاحب كتاب كيف تحاور متطرفا، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا، تحياتي. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.